يقول يا بختك يا ابا بكر يا سلام. ابن عمر نفسه يقول يا ليت لي يوما وليلة من ايام وليالي ابي بكر. يا ريت ها كان سبحان الله ليا بس يوم او ليلة من ايام وليالي ابي بكر. قالوا ايه الليلة وايه اليوم؟ قال اما اليوم فيوم الردة. وقف وحده كده، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه، لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. طيب ده اليوم. والليلة قال يوم أن بات مع الرسول في الغار أيام الهجرة. يا سلام، شوف كلام سبحان الله. ولذلك إيه؟ ولذلك لما كان يصل المدح كان يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. سلام يا ابا بكر يا صديق الامه سبحان الله. يا رب اغفر لي اللي ما يعرفوش. ده لو يعرف ابو بكر قال احنا قال ها في حاجات وحشه ما نعرفهاش عن ابي بكر. هذا تواضع، هذه عظمه الصديق تلميذه ونجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما احنا فاكرين الامان بس في الاعادة افادة في الحاجات الحلوة دي، الحكايات الطيبة اللي بتشرح الصدور، لسه جايين من بيوتنا ومن شغلنا، اللي صدره ضيق واللي مراته مزعلاه واللي عياله مطلعين عينيه واللي جاره رفع عليه قضية، نسأل الله ان يجعل شرح صدورنا في بيته وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. قال عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين يا معشر صحابة رسول الله. نعم يا امير المؤمنين. اللي يتمنى كل واحد منكم أمنية. أنا عايز كل واحد يتمنى أمنية. يتمنى كل منكم أمنية. قالوا ماشي أمير المؤمنين. قال أولهم أما أنا فأتمنى جبلا مثل جبل أحد من الذهب والفضة كي انفقه في سبيل الله تعالى. مش ابني واعمل واسوي واشتري واجيب وابيع وانت الثاني انا اتمنى وادي كوادي عوف، وادي وسع عوف مليئا بالخيل اغزو بها في سبيل الله تعالى. ثلاثة. وانت اتمنى من صنعاء الى الشام، من صنعاء الشام انعاما من بقر لجاموس لغنم لغيره ووزعها في سبيل الله تعالى. وهكذا الامان على ايه؟ امال الصحابة يتمنوا ايه؟ لا يدخل الطب والهندسة وبعد ما يدخل الطب والهندسة. المهم مش معنى يدخل الطب وحش، لكن يدخل بس دي الغاية، دي وسيلة، دي وسيلة. المهم ربنا يهديهم. اللهم اهدي ابناءنا وبناتنا، اللهم اطرد عنهم شياطين الانس والجن، وفك كرب المكروبين يا رب العالمين. طب انت يا امير المؤمنين بقى وصل عليك الدور، ما تقول امنيتك. قال امنيتي عزيزة. انا امنيتي تحتي مستحيلة صعبة. قال يا عم ما بنتمنى امامي، انت زعلان ليه؟ قول. قال اتمنى مسجدا مثل هذا المسجد مليئا برجال من امثال ابي بكر الصديق. شوف الاماني شوف الاحلام الحلوة. يقول يا سلام لو جامع كده مليان من ناس زي ابو بكر كده صديق الامة ده سبحان الله. فالمسلم يستطيع ان يقترب من الله عز وجل عن طريق ان يمنع الموانع اللي بتحجبه عن الله. فحجب القلوب يتم بهذه الثلاثة: الفرح بالموجود، والحزن على المفقود، والسرور بالمدح. عايزين لعقوق يقول احسبه كذلك ولا ازكيه على الله. خلاص. طيب تعال بقى الى مراقبة العبد لله. لذلك ربنا قال ولمن خاف مقام ربه. ها مش جنة واحدة، جنة لانه رجى رحمة الله، وجنة لانه خاف من عقاب الله. ولمن خاف مقام ربه، مقام الله يعني ايه؟ لو افكر انه مقام سيدنا الولي، لا، مقام الله اي كل ما اقامك الله فيه فان الله مطلع عليك، فانت تخاف في كل مقام لك ان يراك الله على معصيه. مهم

المخ مش عارف بيقول للرجلين خلي بالك ويجروا في عربيه. كل الكلام ده بيتم ايه؟ في جزء من الاف الاجزاء من الثانيه الواحده، سبحان الله. وبعدين ده كله تروح جاي للمعده مديها بطاطس ومديها عيش ومديها رز ومديها ميه ومديها شاي ومديها سائع ومديها فك، كل ده في كيس صغير غلبان قد كده سبحان الله. وبتدي المكنه الالهيه تشتغل، البروتين مش عارف ايه والنشويات يحصل لها ايه والدهنيات يحصل لها ايه والسكريات يحصل لها ايه، ودي حمض مش عارف ايه وده حمض مش عارف ايه ودي احماض مش عارف ايه، لا اله الا الله. ويحصل بعد كده التمثيل ده ويحصل التوزيع على المخ ويوصل الله الله الله الله، ده كله هذا خلق الله. امال ايه؟ امال ايه؟ سبحان الله، نعمه الايجاد ونعمه الامداد، نعمه ما بعدها نعمه. تبص تلاقي سبحان الله تنزل من بطن امك مفيش لاسنان ولا غيره، اسنانك كده سبحان الله لفت سبحان الله، اللي يديك حلمه السد طريه كده تربع منها كده ايه من ثقوب سبحان الله لبن كده، اللي يتغير مع سنك، يتغير مع سنك. اللبن في الاسبوع الاول تركيبه غير الاسبوع الثاني، والشهر الاول غير الشهر الثاني، ولبن الام في السنه الاولى كل ما يكبر كل ما المواد ايه المطلوبه لك تزيد تزيد تزيد لغايه سبحان الله، وينزل لك بارد في الصيف ودافي في الشتاء، مين اللي كيفه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. لا لا مجهود ولا شوق ولا حركه ولا كسب عمل ولا ضريبه ولا غيره، ابدا بلوشي. ومعقم ومعقم، لا اله الا الله، معقم تمام، لا فيه ميكروبات ولا فيه سبحان الله لا اله. وبعدين العلماء اثبتوا ان فيه يعني اشارات كهروضوئيه غير مرئيه بتخرج من قلب الام الى قلب الطفل لا ترى، يشعر بها قلب الطفل. لذلك اذا حملت الام طفلها بعد ايام من ولادته سكن، واذا حملته غير امه بكى. مين اللي عرفه ان دي امه؟ لا يا ام امسك الواد يعاير، امسك الواد، اول امه تحطه على صدرها تروح يا سلام، مش دي صوره من صور رحمه الله؟ مش دي نعمه الامداد؟ نعمه الامداد. وشويه شويه قال ايه سنه شو الله، الواد طلع له سنه، البنت طلع لها نام درس، لا اله الا الله. هوب طلعت الاسنان، يعلمك ابوك وما يعلمك الاكل، حط لك في بقك وبعدين تبتدي المعده تشتغل ومش عارف ايه والعصارات يا خبر، تبتدي بعدين يعلموه المشي. ها سبحان الله، لان الطفل الانساني هو اضعف طفل، اضعف من الكتكوت. الكتكوت يطلع من البيضه يعمل ايه؟ يمشي وينقر الحد، ولا حد بيديله ببرونه ولبن معقم؟ ابدا ابدا، بيطلع ينقر، والعجل ينزل من بطن امه سنتين وراح واقف على اربعته يبتدي يرفع، لا اله الا الله. فالطفل الانساني هو اضعف الاطفال، وبعدين لما يكبر هو اكثر المتجبرين. شوف شوف يا اخي اللي ادبه سبحان الله. والله ما هو لات ادب صحيح والله سبحان الله مع الله، الواجب يبقى مؤدبين. ليه؟ لان ربنا لما اوجدني امدني، فاعطاني نعمه الايجاد ثم نعمه الامداد، ولما يكرمني او بقى يديني نعمة الهدى والرشاد، ودي أعظم نعمة بقى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالنعمة أولا وأخيرا لمن؟ لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين، آمين رب. في يعني مقدمة سريعة لجلاء القلوب مما علق بها من ساعة ايه سبت وحد، واحنا ايه بنتلقاه يوم الاثنين، اللهم اشحن قلوبنا في الخير وفي الطاعة يا رب العالمين. يوم الاثنين الماضي قلنا اننا قمنا بالزيارة الى عباد الرحمن، فقلنا ان في عباد الرحمن 11 او 13 صفة، شرحنا منها خمسا، خمس صفات شرحناهم منهم عباد الرحمن. اول صفة ليهم التواضع، الذين يمشون على الارض هونا هونا، واعرفنا ايه يعني ايه كلمة هونا، ايه بالهداوة سنة سنة، مش ارض تهدم عليك ادي، لا سبحان الله، يعني راعي صاحي سر ان استعطى في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد، رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحك من تزاحم الافضاد. كله سبحان الله، يعني القبر نفسه بيتعجب من الاخوات اللي رافعين قضية على بعض، ومن الراجل اللي زعلان من اخوه، كله يتحط ايه